أيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأنزل الكتب وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لهذا الأمر العظيم. فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. فأخبر سبحانه أنه خلق الجن والإنس لهذا الأمر العظيم، ليعبدوا الله، ليتقوه، ليؤدوا حقه، ليحذروا معصيته. فالعبادة هي حق الله على عباده، من أجلها خلقوا وبها أمروا، ومن أجلها بعث الله الرسل وأنزل الكتب. فجدير بكل مكلف أن يتعلم هذه العبادة وأن يتبصر فيها حتى يؤديها كما أمره الله وكما خلق لها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالله، ثم بالتفقه بالدين والتعلم والتبصر. يقول عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقكم لتتقوه، وخلق من قبلنا كذلك لنتقيه، وهذه التقوى هي العبادة التي أنت مخلوق لها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لهذا خلقوا بهذا أمروا، أمروا ليعبدوا الله وخلقوا ليعبدوا الله. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين وخالص. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأنت يا عبد الله، وهكذا أنت يا أمة الله، كل منا عليه أن يتعلم ويتفقه حتى يعرف هذه العبادة وحتى يؤديها كما أمر. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب كثير، وكانت منها أجاد أمسكت الماء فدفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يرغ الهدى الله الذي أرسلت به. هذا المثل العظيم. ضرب المثل عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله به من الهدى والعلم، ومن أخذ بذلك ومن لم يأخذ بذلك للأرض، وهي أقسام ثلاثة: أرض طيبة أنبتت الماء وقبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وهؤلاء هم أهل فقه الدين والعلم والبصيرة الذين تفقهوا بدين الله وعلموا الناس ونفعوا الناس ووجهوهم إلى الخير. ومنها طائفة أمسكت الماء، أجاذب منخفضة أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. هذا المثل لأهل العلم الذين حملوا العلم وحفظوه من الكتاب والسنة ونقلوه إلى غيرهم، ولكن ما كان تفقهه في كالطائفة الأولى، فكان يغلب عليهم حفظه ونقله بين المسلمين حتى يوصلوه إلى من لم يبلغه. فمثلهم كمثل الأرض الأجاد المنخفضة التي أمسكت الماء حتى نفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأكثر الخلق كالطائفة الأخرى، أكثر الخلق مثلهم مثل القيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فهذه حال أكثر الخلق، لا يفهمون ولا يعلمون ولا يتفقهون ولا يحفظون، بل في إعراض وغفلة، كما قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا المثل ذكر للأرض الطيبة والأرض التي أمسكت الماء قال فذلك مثل أنفقها في دين الله ونفعه ما بعث إلا وفعل معلم. هذا مثلهم أرض طيبة أنبتت والعشب كثير وأمسكت الماء حتى نفع الله به الناس. هكذا أهل العلم والإيمان ومتقون حفظوا العلم ونقلوه وبسطوا الناس ووفقه الناس، هذا يفقه ويعلم ويحمل وهذا يحمل إلى غيره فيتفقه ويتعلم، وكل منهم على تقوى ودين. قد اتقوا الله وانتفعوا بعلمهم، ولكن منهم طائفة صار تفقهها وتعليمها وإرشادها أكثر، ومنهم من حمله للعلم وحفظه له ونقله له أكثر. وأكثر الخلق لا هذا ولا هذا، لا حملوا العلم ولا تفقهوا بالدين بل أعرضوا. وهذا يجب الحذر، يجب علينا الحذر من هذا الخلق الذميم والإعراض عن التفقه في دين الله. هذه صفة المعرضين وهم الأكثرون، يجب على المكلف أن يحذر هذه الصفة وأن ينتبه، لأن الواجب عليه يتعلم ويتفقه حتى يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه حتى يؤديه على بصيرة، لأنك مخلوق لهذه العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا سبيل إلى أدائها كما أمر الله إلا بالله، ثم بالتفقه والتعلم والتبصر والسؤال عما أشكل عليك، كما قال الله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لم في قوم أفتوا بغير علم ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء لي السؤال. ويقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ويقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص لك من أجورهم شيئا. هذا من فضل العلم، تعلمه الناس ترشدهم توقفهم ولك مثل أجورهم، إذا انتفعوا بدعوتك لك مثل أجورهم. ثم أنت مخلوق العبادة، فلا يجوز لك أن تعرض عن هذا الأمر العظيم الذي أنت مخلوق له، هو التفقه في الدين وهو العبادة التي بها تدخل الجنة وتنجو من النار، وبها ترضي ربك، وبها تتم لك السعادة إذا أديتها كما أمر الله. وكثير من الناس لا يرفع رأسا بهذا، بل أكثر من الناس لا يرفع رأسا بذلك، ولكنه كسائمة الأنعام لا يهمه إلا أكله وشربه وغير ذلك من حظوظ دنياه. فاحذر يا عبد الله أن تشبه هؤلاء المعرضين. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال في الآية الأخرى في سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالغفلة والإعراض هذه من سجين الشيطان ومن دعوته ومن أسباب تسلطه. فمتى غفل العبد عن ذكر الله وعن توقف الدين وعن التعلم والتسبيح والتهليل وغير هذا من وجوه الخير، متى غفل سلط عليه عدوه وقاده إلى ما يضره وإلى ما يهلكه. ومن يعش يعني يغفل عن ذكر الرحمن والتعلم من ذكر الرحمن، تعلم العلم والتفقه في الدين من ذكر الرحمن. ومن يعش عن ذكر الله نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليالة بيني وبينك بعد المشرق الهبس القليل ولن ينفعكم اليوم إن ظننتم أنكم في العذاب مشتركون. واجب الحذر، واجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يتفقه ويتعلم، وهذا كتاب الله بين أيدينا، القرآن فيه الهدى والنور، فعليك يا عبد الله أن تعنى بالقرآن وأن تكثر من تلاوته وتدبر معانيه، وإذا كنت لا تقرأ فاستمع، إذا كنت لا تقرأ فاستمع من القرآن، إذا جلستم يا عبد الله اقرأ عني على ما تيسر، اقرأ في المجلس في أي مكان يتيسر لكم ذلك يقرأ، والحاضرون يستمعون ويستفيدون، وإذا قل أقرأ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويقول عز وجل في كتابه الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ويقول سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ويقول عز وجل هذا بلاغ للناس، يعني القرآن هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، من أولو العقول السليمة. ويقول عز وجل ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ويقول عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالواجب التدبر والتعقل حتى تستفيد، حتى تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم عليك، وما تأشل عليك شيء مما يجب عليك اسأل أهل العلم من طريق المشاهدة، من طريق المكاتبة، من طريق الهاتف، من أي طريق، لا تغفل. هذا أكبر شيء، أكبر شيء وأهمه أن تفقه في دينك وأن تعرف دينك حتى تؤدي ما أوجب الله على بصيرة، وحتى تنتهي عما حرم الله على بصيرة. وربك أمرك بهذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنت مخلوق لهذا الأمر، فالواجب عليك أن تعنى به غاية العناية. أما ما يسر الله لك من الأكل والشرب والمركب والمنزل وغير هذا، كل هذا يعون لك على طاعة الله، كلها جعلها الله عونا لك على هذا الواجب وعلى أدائه. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، بين لنا سبحانه خلق لنا ما في الأرض جميعا من مآكل ومشارب ومساكن وغير ذلك، كلها لنا. لماذا؟ لنستعين بها على طاعته وعلى أداء حقه. وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماء وما في الأرض جميعا منه، سخر لنا ما في السماء، المطر ينزل، الرياح يأمرها الله بما فيها مصالح العباد، وأن يهلك الله بها أقواما، هذه الشمس، هذا القمر، هذه النجوم لمصالحنا. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وهذا الليل والنهار كذلك من نعمه العظيمة، هذا الليل يستريح به العباد، وهذا النهار يطلبون المعاش ويطلبون الرزق، كلها من أجلك يا عبد الله، فاستعن بها على طاعة ربك كلها. ومن رحمته أن جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، فانتبه بهذه المخلوقات التي خلقت من أجلك واستعن بها على طاعة ربك أينما كنت. وهكذا المراكب من الطائرات والسيارات والإبل وغيرها والبواخر والسهول كلها خلقت لك، كلها خلقت لك تستعين بها على طاعة ربك في الحضر والسفر في الإقامة وغيرها. فالواجب عليك أن تشكر الله على هذه النعم وأن تؤدي حقه بطاعة أوامره وترك نواهيه، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. ويقول سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. ويقول جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم وإن تشكروا يرضه لكم. هو سبحانه يرضى لنا الشكر ولا يرضى الكفر. فالواجب علينا أن نشكره بأداء حقه والاستقامة على دينه والتفقه في دينه والدعوة إلى سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحذر مما نهى عنه. هذا واجبنا. وهذه العبادة التي أنت مخلوق لها. وقد بين سبحانه صفات المؤمنين وأخلاقهم في آيات كثيرة، منها ومن أجمعها قوله سبحانه في سورة البراءة توبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. هذه صفة المؤمنين الذين استمسكوا بدين الله وتفقهوا بهذه العبادة وأخذوا بها واستقاموا عليها. هذه صفتهم، هذه أخلاقهم، احرص أن تكون منهم. يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات من الذكر والإناث والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المعنى أنهم أولياء هنا بينهم، ليس بينهم بغضاء ولا عداوة ولا شحناء، بل هم مؤمنون متحابون في الله متعاون بالبر والتقوى متواصون بالحق والصبر عليه. هذه أخلاق المؤمنين، بعضهم أولياء بعض، كل واحد ولي أخيه ولي أخته في الله، وهكذا المؤمنة ولية أخيها وأختها في الله. والمؤمنون والمؤمنات الذكر والإناث بعضهم أولياء بعض. فالشحناء والكذب والخيانة والغيبة والنميمة ضد هذه الولاية. يجب عليك أن تحذر أن تخون أخاك في معاملة وغيرها، أو تكذب عليه، أو توشه في المعاملة، أو تظلمه في نفس أو مال أو عرض. كل هذا حرام عليك أنت أيها الرجل وأنت أيها المرأة، المؤمن والمؤمنة بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالخيانة ضد هذه الولاية، والغش كذلك، والكذب كذلك، والظلم كذلك. الولي ينصح لوليه ويقوم بحقه في جميع المعاملات في البيع والشراء وفي غير ذلك، يؤدي الحق الذي عليه بغاية النصح، لا يخونه، لا يكذب عليه، لا يغش في المعاملة، لا يظلم في نفس ولا في مال ولا في غيره، لا يغتابه، لا ينم عليه، إلى غير هذا مما يضره، ويحرص أن ينفعه، أن يكون عونا له في كل خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، متفق عليه. ويقول في اللفظ الآخر: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الأرض كرب يوم القيامة. ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا فضل الله عز وجل، هذا الواجب عليك وهذا فضل الله عليك. واجب عليك أن تكون في عون أخيه وأن تكون وليا له، تعينه على الخير وتمنعه من الشر، تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر أينما كنت، في الطائرة، في السيارة، في الأرض وأنت ماشي، في الباخرة، في السفينة، في أي مكان. إذا رأيت منه تقصيرا في المعروف أمرته بالمعروف، رأيته يتساهل في الصلاة فتأمره بالمعروف. يا أخي اتق الله، صل في الجماعة سواء جارا لك ولا غير جار لك، تأمره بالمعروف. الصلاة عمود الدين، يجب أن تصلي في الجماعة، واتق الله وراقب الله، وهكذا مع أهل بيتك، مع زوجتك، مع أولادك، مع إخوتك، مع جيرانك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولهذا قال في وصف المؤمنين: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، في كل مكان في بيتك لا تغفل عن أهل بيتك، هم أولى الناس بنصيحتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيته أي رعيتها، والعبد راع في مال سيده، وهكذا الخادم ومسؤول عن رعيته، كل واحد مسؤول، الرجل مسؤول والمرأة مسؤولة والخادم مسؤول والعامل الذي يعمل مسؤول والوكيل مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، واجب تقوى الله، وأهل بيتك أحق الناس ببرك وإحسانك، كما قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم من تعود، وأعظم البر أن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم، هذا أعظم البر، أعظم من تعطيهم دراهم، أعظم البر أن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم المنكر وأن تنصح لهم وأن تأخذ بأيديهم إلى الصواب بالرفق والحكمة بالأسلوب الحسن بالطريقة التي تنفعهم وتعينك عليهم، وهكذا مع جلسائك وجيرانك ومع زملائك ومع الناس جميعا حسب طاقتك، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كل واحد منا ينظر يتعمل، وكل واحد من مؤمناتنا كذلك ينظر هل هو متخلق بهذا الخلق، هل هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ينظر يحاسب نفسه يتقي الله، يتقي الله في أيامه ولياليه، هل هو أدى هذا الواجب مع جيرانه مع أهل بيته مع جلسائه مع زملائه مع شركاء في الطائرة مع شركاء في السفينة في الباخرة في السيارة، أو يرى منكر يسكت ولا يبالي كأنه ما رأى شيئا، هذه مصيبة العظيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، هذا الحديث الصحيح بين مراتب الإنكار، الذي يستطيع بيده السلطان له قدرة الأمير على حسب حدود إمارته عضو الهيئة ورئيس الهيئة في حدود صلاحياته، والذي ليس له صلاحيات باللسان يكفيه اللسان، لأن فعله بدون صلاحية يسبب منكر أكثر وشر أكثر، لكن باللسان، أما من له صلاحية فبحد صلاحية مع الرفق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء لسانه ولا ينزع من شيء لسانه، ويقول صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله، ويدل على هذا قوله سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ومعروف الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ويقول سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب، اليهود والنصارى يقول اليهود والنصارى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، الظالم له جزاء حسب الحدود الشرعية، فلا بد أن تحاسب نفسك في هذا الأمر العظيم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمة حواريون يعني أنصار وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلو من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة فضل، فأنت يا عبد الله مأمور بالمجاهدة حسب طاقتك بيدك مع القدرة، بلسانك عند العجز عن اليد، بالقلب عند العجز عنهما، هذا هو طريق النجاة، هذا هو طريق السعادة بالحكمة والرفق، ولو أن كل واحد منا عمل هذا الأمر لكان الخير كثيرا، هذا ينصح، يقول يا عبد الله صل في الجماعة، يا عبد الله احذر الغيبة، يا عبد الله احذر النميمة، يا عبد الله احذر الربا، يا عبد الله احذر اليمين الكاذبة، احذر الغش والمعاملة، ثم يأتي الآخر ويقول ينصح، ثم الثالث ينصح، ثم الرابع ثم الخامس، وهكذا تؤثر عليه هذه النصيحة. إذا لم يتأثر بالأول تأثر بالثاني، وإن لم يتأثر بالثاني تأثر بالثالث أو بالرابع أو بالخامس. توالي النصيحة ليلة فيها خير كثير. هكذا بين النساء، بين المؤمنات، في مع أولادهن، مع أخواتهن، مع جاراتهن، مع غيرهم، مع أزواجهن، مع غيرهم. المرأة عليها واجبها، المؤمن عليها واجبها كالرجل. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هذه الدار هي دار العمل، هي دار التعاون البر والتقوى، هي دار التواصي بالحق، هي دار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما آخرة دار الجزاء، لكن هذه دار العمل. اتق الله فيها حتى لا تهلك. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، بل يغتر بها الأكثرون فهلكوا. ولكن عليك بالكيس، عليك بطريق أهل السعادة، عليك بالتعاون بالبر والتقوى. يقول عز وجل في سورة عظيمة قصيرة، بسم الله الرحمن، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل أنت من أهل هذه السورة؟ حاسب نفسك. أقسم الله حلف وهو الصادق وإن لم يقسم جل وعلا، قال والعصر، والعصر والزمان من الليل والنهار. إن الإنسان لفي خسر، أنت الإنسان، أنت من بني آدم، أنت إنسان، وهكذا الجن، كل واحد من الجن كذلك في خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والرابع. فانظر هل أنت منهم؟ جاهل نفسك. هل أنت قد آمنت بالله واليوم الآخر وصدقت أخبار الله ورسوله ثم أتبعت هذا بالعمل، أديت ما فرض الله وتركت ما حرم الله؟ ثم أمر ثالث هو التواصل. هل أنت ممن يتواصى بالحق، ممن ينصح لله ولعباده، ممن يأمر بالمعروف، ممن ينهى عن المنكر، أو معرض غافل؟ ثم إذا كنت كذلك، هل أنت ممن يصبر أو لا يصبر؟ عند أقل شيء تترك وتعرض. ربك أقسم حلف أن الإنسان في خسر، جميع بني آدم في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهكذا بنو الجان كلهم في خسران إلا الذين آمنوا إلى آخر. والله يقسم بالخلقه بما يشاء، لا أحد يتحجر عليه سبحانه وتعالى، كما أقسم بالذاريات والطور والليل إذا يغشى والشمس وضحاها وغير ذلك، لأنها آيات ومخلوقات تدل على عظمته وأنه رب العالمين، فأقسم بها للتنبيه على عظمتها وأنها مخلوقات تدل على عظمة الخالق وأنه رب العالمين وأنه مستحق لأن يعبد. أما أنت لا، ليس لك أن تحلف إلا بربك، ليس لك أن تحلف إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، من حلف بالأمانة فليس منا. لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأجداد، فالواجب الحلف بالله فقط. فإذا الذي يقول بأبي أو بشرف فلان أو حياة فلان أو بالنبي أو بالأمانة، هذا منكر عظيم ومن أنواع الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر في بعض الأحيان نسأل الله العافية. فالواجب الحلف بالله وحده، ليس لأحد يحلف بغير الله، لا بالأنبياء ولا بغيرهم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما ربنا فله يحلف بما شاء سبحانه وتعالى. ثم تأمل هذه السورة يا عبد الله، وأنت يا أمة الله أيضا تأمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الصفات الأربع، صفات الرابحين، صفات الناجين، صفات الفقهاء في دين الله، الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بأن الله ربهم ومعبودهم الحق، وآمنوا بكل ما أخبر الله به عن الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك، وآمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه في كل ما أخبر به عما كان وما يكون، وصدقوا بكل ما أخبر الله وبكل ما أخبر الله به وبكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الآخرة والجنة والنار وما قصه الله علينا من أخبار الأمم والرسل وغير ذلك. كذلك ما ذكره الله من صفات الجنة وأعمال أهلها وصفات النار وأعمال أهلها، كل هذا قصه الله علينا. فالرابحون انتفعوا بها، آمنوا بالله ورسوله وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله، ثم عملوا فأدوا حق الله واستقاموا على دين الله وابتعدوا عن محارم الله. ثم أمر ثالث، يتناصحون، يتواصون بالحق، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، لم يغفلوا مع الإيمان والعمل الصالح، يتناصحون، يتواصون بالحق أينما كانوا، يرشد بعضهم بعضا، يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى عن المنكر، الرجال والنساء. وأمر رابع وهو الصبر، لأن هذه المسائل يحتاج إلى صبر، الإيمان يحتاج إلى صبر، العمل يحتاج إلى صبر، وتؤدي الصلاة في جماعة في جميع الأوقات يحتاج إلى صبر عظيم، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. كونك تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وتمنع نفسك مما حرم الله من الربا والزنا وشرب المسكرات والغيبة والنميمة وغيرها، هذا أمر يحتاج إلى صبر. فجميع ما أوجب الله عليك وجميع ما حرم الله عليك كله يحتاج إلى صبر، كله يحتاج إلى تواصل، لعلك تعان، لعلك توفق حتى تؤدي ما أوجب الله عليك وحتى تنتهي عما حرم الله عليك. فلا بد من التواصي والتعاون على البر والتقوى، كما قال ربنا عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في الحديث الصحيح: ما أعطي أحد من عطاءٍ خيرا وأوسع من الصبر. فاصبر يا عبد الله وجاهد نفسك في جميع الأحوال وفي كل شيء مما يجب عليك ومما يحرم عليك، واقتصر على ما أباح الله، واحذر ما حرم الله، وأدي ما أوجب الله عن إخلاص وعن صدق وعن رغبة فيما عند الله، لا عن رياء ولا سمعة، بل عن صدق وإخلاص لله. فأعبدوا الله وأشركوا شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين. إنما الأعمال بالنيات، لابد من صدق وإخلاص في كل شيء، في أعمال كلها، أن تقصد بها وجه ربك، لا لي أن ولا سمعة ولا طلب محبة الناس ولا لغير هذا من المقاصد، ولكن تفعل ما تفعل من طاعة الله وتنتهي عما حرم الله عن إخلاص لله، عن محبة لله، عن تعظيم لله، عن رغبة في ثوابه، عن هذا النقاط. وهكذا ترشد غيرك وتنصح غيرك وتوصي غيرك حتى تكون ممن عمل، ممن علم وعلم. هذا مثل أولياء الله الذين تفقهوا في دين الله فعلموا وعلموا غيره، نصحوا لله ولعباده. أما من أعرض عن الله وغفل عن ما أوجب الله عليه فقد وعده الله بأشد العذاب. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولقد ترانا بجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوبنا يفقهون ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه أن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، ويجعلنا وإياكم من عباده الصادقين المتواصين بالحق والصبر عليه، المتعاون على البر والتقوى، الآمن بالمعروف والنهي عن المنكر حتى الموت، حتى تنتهي هذه الحياة. نسأل الله أن يمنحنا وإياكم الثبات على الحق والاستقامة عليه حتى الموت. قال الله في المستقيمين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن ثبتوا على الحق تتنزل على الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من قبول. هذا جزاء من استقام على الحق وثبت عليه حتى الموت، هذا جزاؤه، يبشر عند الموت بالرحمة والرضا والجنة من الله جل وعلا. الملائكة تبشره عند خروج روحه بالمغفرة والرحمة والنجاة والسعادة. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بالإحسان. شكر الله لكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. تقول السائلة: أنا امرأة متزوجة وأصاب زوجي سحر وأصبح يكرهني وأصابتني كربة وضيق الله يعلم بها، فالتجأت إلى السحرة والمشعوذين لعلاج زوجي وصرفت الأموال لديهم ولكن لم يشفى زوجي، وأنا أريد أن أتوب مما عملت من ذهابي إلى السحرة والمشعوذين، فهل لي من توبة وماذا علي أن أعمل مع العلم بأني لا أعلم بحكم الذهاب إليهم وجزاكم الله تعالى خيرا؟ نعم عليك التوبة، كل ذنب العبد مأمور بالتوبة منه، حتى الشرك الذي هو أكبر الذنوب والسحر من ذلك، فعليك التوبة. يقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالشرك والمعاصي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني للتائبين، أجمع العلماء على أنها للتائبين. والذهاب إلى المشعوذين والسحرة والكهان من أكبر الجرائم ومن أقبح الجرائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الواجب الحذر من هؤلاء المخرفين الضالين، والحذر من اتيانهم وسؤالهم وتصديقهم. واذا بلغ الانسان بمثل هذا الذي يظنه سحرا او يظنه عملا خبيثا من بعض الناس، عليه ان يلجا الى الله، عليه يلجا الى الله ويسال الرقيه الشرعيه، ينفذ على يمد يديه يقول هو الله احد ومعوذتين، ويمسح على وجهه وصدره وراسه ثلاث مرات عند النوم. وهذا من اعظم اسباب الشفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لما اصابه شيء من ذلك، فعل هذا وابرعه الله. وهكذا ايه الكرسي عند النوم ينفث بها ايضا على نفسه، فجاءت الله عند النوم وبعد كل صلاه، هذا من اسباب الشفاء. ويقول صباحا ومساء: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباح ومساء. كل هذا من أسباب الشفاء، من السحر وغيره، من كل مرض، من كل بلاء. والسحر وغيره دواء الرقية الشرعية، سواء رقى من تعرفه بالخير من المؤمنين، أو رقاك أخوك أو أبوك أو أمك أو غير ذلك، أو رقيت نفسك أنت ترقي نفسك. النبي رقى نفسه عليه الصلاة والسلام، أنت عند النوم وفي كل وقت ترقي نفسك، إذا حسيت بشيء من الأذى من المرض ترقي نفسك، تنفذ على محل المرض في رجلك في ركبتك في يدك، تنفذ في يديك تقرأ قل والله لو ما ويناتين ثلاث مرات، تقرأ الفاتحة، تقرأ ما تيسر من القرآن، تقرأ آيات الكرسي، تمسح على وجهك على صدرك على رأسك ثلاث مرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى شيء كما أخبرت عائشة كان يقرأ في يديه ثلاث مرات قل هو الله حلوما ويندى عند النوم، يمشى على وجهه وصدره ورأسه ثلاث مرات لا قول من جهده، وبهذا يزول الأذى بحمد الله. لكن كثير من الناس ما يقنعون إلا بالذهاب إلى الخبثاء، إذا قيل لهم الرقية الشرعية وأن يستعملوهم بأنفسهم كأنك في النادي أصم أو أبكى، ما يريد إلا السحرة والكهنة والخبثاء، كأنهم هم عندهم الشفاء وعندهم الفائدة. هذا من الجهل العظيم. الله يسر لك الأمر وأعطاك الدواء بيدك، أنت تداوى بيدك، تقرأ بيدك، تقرأ بنفسك، تقول لأخي الطيب أقرأ، تقرأ يقرأ عليك لا بأس، المرأة يقرأ عليها زوجها أبوها أختها، يقرأ على نفسها. من أعظم الدواء هذه السورة العظيمة الفاتحة، تقرأ على نفسك، تنفذ على نفسك، تنفذ على ولدك، على أخيك. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، جمع من الصحابة مروا بجماعة من البادية البر، وعيشهم ملدوم، عصبة الحية، لدغة الحية، فقالوا للوفد هل فيكم راقي؟ قال نعم. فقام واحد من الصحابة ورقاه بالفاتحة، لبصق عليه بالفاتحة، يقول بسم الله ويقرأ الفاتحة، ينفذ عليه. فقام كان منشط من عقل آفه الله بالفاتحة. هذه الصورة على نصور. كذلك يقرأ بها، يقول والله في المغنيتين، يقرأ بها النبي نفسه من السحر، فشفاه الله وعافاه في الحال. القرآن كله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. لكن إذا قلت كأنك تلازم اللعين، كأن الشفاء عند فلان وفلان، عند المخرف الفلاني والعراف الفلان، من جهلهم، عندهم كتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الشفاء، ويروح للناس المخرفين والمجهولين، أو الله من الشيطان. اقرأ أنت على نفسك، أو يقرأ عليك أخوك، أو المعروف الخير يقرأ عليك، ونفسك قريبة، أنت بنفسك تقرأ، تقرأ نفسك والحمد لله، تقرأ عليك أمك، أختك، زوجتك، تقرأ عليك أبوك، أخوك، وهكذا المرأة يقرأ عليها زوجها، أخوها، أبوها، أمها، تقرأ عن نفسها. كل واحد منا الحمد لله يعرف يقول والله لأمه المعاونة فيك. كل من كان غاية في الأمية ما يجهل يقول والله لأمه المعاونة فيك، يقرأ عن نفسه، يكررها، قل هو الله أحد، قل أعوذ بربي الفلق، ينفث على نفسه، في رجله، في يده، بغير ذلك، يمسح في يديه، يمسح على وجهه وصدره ورأسه ثلاث مرات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحدكم فليضع يده على موضع الألم، ويقول بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحد سبع مرات. ايش فيه الله جل وعلا؟ يكرر، لا ييأس إذا ما حصل في الشفاء الله الأولى والثانية، يكرر. الرسول لا ينطق عن الهوى، لكن إلا حكمة قد يؤجل الشفاء، تعمل الأسباب. عند أي مرض تضع يدك على المرض وبسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، أعوذ بعزة الله وقدره من شر ما أجد وأحد سبع مرات. قال عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه شكرت النبي صلى الله عليه وسلم وسوسة يجدها من الشيطان، فقال صلى الله عليه وسلم إذا وجدتها ثلاث فانفث عن يساري ثلاث مرات، وقل بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله من شر، وكرها ثلاثا، قل بسم الله قل أعوذ بالله ثلاثا، وتعيد ثلاثا، وقال فعلتها فأن يقول ثلاث مرات، يقول أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات يمكن أن يسأل، أو يضع يده على المرض ويقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، أعوذ بعزة الله من شر ما أجد سبع مرات، أو يوم عن يساره عند الوسوسة ويقول أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات يكررها، أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات عندما يحس بشيء من الوسوسة، ففعله عثمان فأنجاه الله. كل هذا من العلاج الذي فيه الخير الكثير والفضل الكبير مع يسره وسهولته. معنى سؤال السائل أن بعض الناس يجالس أذى المنكر، فإذا كلم في ذلك قال أنا أنكر بقلبي، فهل يلزم من الإنكار بالقلب أن يفارق مكان المنكر وأصحابه؟ نعم، بشرط إنكار المنكر بالقلب المفارقة، يقدر بيان أنكر بيان، وإلا من الإنسان فإن عجز أنكر بالقلب، كره المنكر وفارق أهله وغادر المكان لا يحضره، بل ينكر بقلبه ويكره المنكر ويقوم حتى يعلم إنكاره. يقول السائل بعض الناس يقول في أمانتك ويقول أيضا في ذمتك، فهل في اللفظين، هل اللفظان يعتبرا من القسم بغير الله تعالى؟ ليس بيمين الله في ذمتك وفي أمانة، لا، يعني اتق الله لا تكذب عليه لا تهني، أم يمين يقال بأمانة أو بذمتك هذا يكون يمين، أما في ذمتك في أمانة ليس بيمين، لكن قال بالأمانة هذا ما يجوز، قالها بالأمانة فليس بيمين. نعم. شخص لديه عدد من الأولاد منهم من بلغ ومنهم من لم يبلغ، لم يعق عنهم حتى الآن، ما الذي يعمله؟ هل يقوم بعمل التمائم جميعا أم يخرج قيمتها ويسلمها للفقراء؟ السنة أن يعق عنهم ولو كبارا، السنة أن يعق عنهم ولو كبارا. أنا ذكر يعق للبحر الحين وعن من هو كل ذكر عن ذنب كل واحد عن واحد لا ما يخرج قيمة، يعق بالغنم يوم أو أسبوع أو أسبوعين يذبح من يستطيع حسب طاقته، هو لزومه يوم واحد حسب الطاقة، يصدق يقسم على جيرانه وعلى الفقراء ويأكل الحمد لله. يقول السائل: ماذا يقول المصلي بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة؟ هل يسكت أم يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده؟ لم يسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرابعة شيء، ولكن يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده قبل الرابعة في آخر الدعاء بعد الثالثة، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وفن لنا ولا اللهم اغفر لنا وثبته بقول ثابت، هذا كله في آخر الدعاء قبل أن يكبر الرابع. أما إذا كبر الرابع يسكت قليلا ثم يسلم، ولكن ما ثبت في هذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله تعالى وأرجو أن توضح هذه المسألة. دخلت المسجد والإمام ساجد في الركعة الأخيرة، ثم وجدت ثلاثة أشخاص ينتظرون ولم يدخلوا في الصلاة، يقولون نريد أن نصلي لوحدنا جماعة لأن الجماعة الأولى انتهت، هل أدخل مع الجماعة الأولى أم أنتظر حتى أصلي معهم جماعة جديدة؟ الأمر واسع إن شاء الله، إن دخلت مع الأولى ثم إذا سلم قضيت فلا بأس، وإن صليتم وحدكم جماعة فلا بأس، الأمر واسع، لأن الرسول قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وأنت أدركت السجود أو التحيات إن دخلت معهم هذا يعمه الحديث وهو أحوط، وإن صليتم جماعة فلا بأس إن شاء الله، لأنكم تصلون جماعة من أولها وأنتم في جماعة، لكن إن دخلتم معهم يعمه الحديث، إن دخلتم معهم ثم إذا سلم قلتم هذا لعله أولى وأحوط، وقد يعم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فأسألها وأنتم منكم وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلتم وما فاتكم فأتموا، هذا يعم من أدرك ركعة ومن ما أدرك ركعة، لكن لا يحصل له جماعة إلا إذا أدرك ركعة، فإذا أدركها في السجود أو في التحيات فدخل معه فقد أخذ بعموم الحديث، وإن صلوا جماعة لأنهم ما أدركوا إلا أقل من ركعة صلوا جماعة فالأمر واسع. تقول السائلة أنها امرأة تقوم بإخراج ثديها لإرضاع طفلها أمام امرأة أمام أخيها، فما الحكم في ذلك؟ لا حرج في ذلك، لا حرج، لأنه فوق السطح لا حرج. يقول السائل: عند أخيها وعند أبيها. نعم. يقول السائل: الطيور التي تباع في أقفاص هل يجوز اقتناؤها، علما بأن عددا من هذه الطيور يموت بعد فترة إذا وضع في هذه الأقفاص؟ إن أقام بعلفها فلا بأس، فهو يشتريها ويبقيها في القفص، لكن يقوم بحاجتها من الماء والطعام، إذا أحسن إليها واجتهد فلا بأس. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما نصيحتكم لكثير من الناس ممن إذا رأى الإمام راكع ركع معه مباشرة ونسي تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، فما حكم من نسيها؟ لا تنعقد صلاة الله، ركع معه ولم يكبر فهو واقف، لا تنعقد صلاة، يعيدها، فإن ذكر في الأثناء كبر فهو واقف وأجزأهما بعد التكبيرة وما قبلها لا يجزي، فإذا ركع ولم يكبر ثم انتبه بعد ما رفع الإمام يكبر في الوضوء الإحرام ولا يعتد بالكبر، لا يعتد بركع على في ما كبر فيه، يعتد ما بعدها، فإذا أتم ولم يكبر تكبيرة الإحرام واقف فإن هذه الصلاة لأنها لم تصح من شر تكبيرة الإحرام أن يؤديها واقف ليس براكع. يقول السائل: كثر الكلام في الآونة الأخيرة حول سيد قطب وحول مؤلفاته وبخاصة ظلال القرآن وهم ما بين مؤيد ومعارض، فما رأي سماحتكم فيها أثابكم الله، وهل تنصحون بقراءتها أو لا؟ أما أهل العلم فلا بأس أن يقرأ، يعني يعرف الخطأ من الصواب، وأما من ليس عنده بصيرة يقرأ كتب معروفة

لأنها استعمل بذلة العوامل التي يشقى عليها من الإبل ونحوها، والصواب أن فيها زكاة حال عليها الحول، زكاة من حين يحول الحول ولا تؤجل إلى رمضان. إذا تم الحول في رجب زكى في رجب، هكذا جميع الأموال. إذا حال الحول على مالك في رجب زكى في رجب، في جمادة زكى في جمادة، في شعبان زكى في شعبان، لكن إذا كان في آخر شعبان وأخرت إلى رمضان أياما قليلا لا يضر. لكن الواجب عليك أن تؤديها بعد انتهاء الحول، وإن قدمتها الحول لوجود فقراء تغتنمهم قدمتها قبل أن يتم الحول فأنت مأجور في ذلك ولا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة الحلي قال أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أي سرك أن يسورك الله بهما سورين من النار؟ وقال أبو سلمة يا رسول الله الحلي عليها أكنز هذا؟ تسألها عن حليها. قال إذا أدت زكاة فليس بكنز، ما أدت زكاة فليس بكنز، فدل على أن كل شيء لا تؤدى زكاته حتى الحلي. نعم. يقول السائل: ما حكم أكل ميتة البحر من غير السمك كالتمساح والضفدع أو كلب البحر؟ ظاهر القرآن أن ميتة البحر حلال كله، لأن الله قال: وحي لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فأباح صيد البحر وجعل طعامه متاعا لنا. ولكن إذا تورع الإنسان عن الشيء الذي يحرم مثله البر كما ذهب إليه بعض أهل العلم كان حسنا، لأن الرسول قال: دع ما يليق دون ما يليق. فإذا كان كلبا في البحر أو يشبه الأسد أو النمر أو ما أشبه ذلك فترك أكل احتياطا لا بأس، وإلا فظاهر النصوص أن ما في البحر حل له. فيقول صلى الله عليه وسلم: هو الطاهر ماؤه أنحل ميتته. فقد أحل صيد البحر ولم يقل يفصل في ذلك، لم يقل في صيد البحر في كذا في كذا في كذا، بخلاف صيد البر للتفصيل حرم علينا ما له ناف وما له مخلب من الطير. واما البحر عمم، وقد سافر جمع من الصحابه سريا من المدينه فاصابهم جوع في ساحل البحر الغربي، فاخرج الله لهم سمكه عظيمه كالجبل، هم كانوا 300 فأكلوا منها. قال بعضهم إنها ميتة، وقال إنهم مطلوب، ثم علموا أن الله أباح لهم ميتة البحر فأكلوا منها، وحتى ردت عليهم أجسامهم نحو الشهر. قال أبو عبيدة أميرهم إنه أجلس في قحف العين 13 في قحف العين من جبلها، يضع في عينها اتسع قحف العين 13 بعظمها. نعم. يقول السائل: وحدثني من لا اتهم انه ان جماعه كانوا في البحر سائلين جهل، فمروا على محل يحسبونه جزيره فنزلوا فيه، فبينما هم كذلك تحرك من تحتهم ومشى، فعرفوا أنها سفينة وأقلعوا ذلك، عرفوا أنها دابة من جواب البحر، فيركبوا سفينتهم وتركوا دابة من البحر كأنها أرض، ظنوها أرض نزلوا بها من جبن عظمها وعظم ظهرها، تغشاها الغبار وتغشاها الفرس، فلما أوقدوا نارهم على ظهرها أو قدوا قدورهم على ظهرها تحركت بسبب النار ثم سارت. المقصود أن البحر فيه دواب عظيمة وكبيرة، الله الذي خلقها جل وعلا سبحانه وتعالى. يقول السائل: سماحة الشيخ، أخبرك أني أحبك في الله، وسؤالي هو: أنا علي دين، وعلمت بأن هناك شخص يساعد المحتاجين إلا أن أمواله يشوبها الربا وغيره، فهل أخذ المساعدة المادية منه أقضي ديني أثابكم الله؟ إذا كان ماله مخروم فلا بأس، أما إذا كان كل ماله محرم لا تبيع، كل ماله ربا لا تبيع، أما إذا كان ماله مخروم يتعاطى كذا ويتعاطى كذا ويتعاطى كذا فلا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود وهم يأكلون الربا، وأكل طعامهم وأباح الله طعامهم وهم يأكلون الربا، لكن إذا كان تعلم أن هذا المال كله حرام لا. سماحة الشيخ، رأيت في قدم الإمام مقدارا لم يصبه الماء وهو في الصلاة، فماذا يجب علي حينئذ والله يرعاكم؟ إذا تحقق الفائز علم بعد الصلاة، بعد الصلاة علمه حتى يعيد، أم الصحابة أم الجماعة ما علم شيء، فعلمه أنك رأيت البقعة إذا تحققت ذلك، مثل ما علم النبي الرجل الذي على راحله كان البقعة قال وأمره يعيد الصلاة والوضوء. أما الإمام إذا سلم ولا يعلم صلاته صحيحة وهو يعيد إذا تحقق ذلك، وإلا أن هذا قد لا يتحقق، قد لا ينضبط الشيء قليل، قد يكون يبس في الطريق، قد يكون، لكن إذا تحققت وتيقنت أنه ما أصابه ما تنبه. طيب لعله يكفي، وفق الله الجميع، وأن يكثر من تلاوته أينما كان، لأن القرآن هو كلام الله، يقول سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي، ويقول عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى ومصحف. والرب جل وعلا إذا ذكر عن الكفار وعن المنافقين أخبارهم المغفر تحذرهم، قال لولا نزل الأمر لقد استكبروا في الأسواء وكبروا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بد يومين ويقولون حجرا من يذكر أقوالهم تحذيرا، أن نقول مثل قولهم أو نعمل مثل عملهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إلا أنهم بسبب عدم إيمانهم، عدم إخلاصهم لله، لا يرجون لقاء الله، ما عندهم إيمان بالآخرة، ويقول لولا نزل، يعني هل نزل أن ربنا لقد استكبروا وأتوا قتلوا بهذا الطلب، يوم يرون الملائكة لا بشرى يوم المسلمين، لأن نزلت الملائكة بنزلت العذاب لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يبين جل وعلا أن أعمالهم باطلة بسبب شركهم وكفرهم، وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. الواجب على المؤمن أن يحذر صفات الكافرين والمنافقين وأعمالهم، وأن يحذر التأسي به في أقوالهم وأعمالهم، وأن يجتهد في إخلاص لله والعمل بطاعة الله والاستقامة على دين الله والحذر من كل ما يغضبه سبحانه، هذا هو طريق النجاة، هذا هو سبيل السعادة. نسأل الله لنا وإياكم أن يسمعوا ويستمعوا إلى القرآن فيتبعون أحسنه، ونعوذ بالله من مخالفة أمره ونعوذ بنهيه، ونعوذ بالله من طاعة الهوى والشيطان، ولا حول ولا قوة. اللهم صل وسلم على رسول الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.